حديث فيه هشت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم براء خديجة رازي بتند بيش بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة أول جارهات يا مدينة نزل على أجداده شوبونك بابير تخو أو قال أن راوية قوتي أخوالي شوبونك خالد خو من الأنصار إش أنصارية وأنه صلى قبل بيت المقدس نذكرن برخدا بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا شاصبه هيفا أن هبده هيفا وكان يعجبه ويحسكر أن تكون قبلته قبل البيت بري قبلوي البيت هبت حسكر بري خبدت بيته وقت نذجدك وأنه صلى أول صلاة في غنبري صلاة خد السربن أول نذجا كري صلاها صلاة العصر نذجا إيفاريبو أبقى أول نذجبو في غنبري صلى الله عليه وسلم كري وبرخو ديدا دايا كعبي وصلى معه قوم وهندك الديجك نذجا إيفاري الجلكر فخرج رجل بجزلامك دركر ممن صلى معه شوان أبت نذيج القلب غنبري كري صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجد ادبر خلك مزقفتك را بودي وهم راكعون ديت يتركوا عدا التمان دينا فقال قتوان أشهد بالله أشهد الدم بخدي أسند تخوم بخدي لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذيج القلب غنبري كري صلاة خدي لابن قبل مكة وما برخوا دابوا مكه فداروا كما هم قبل البيت أو جزفرين كما هم يعني كتشوابون نذيج أخو قطعنا كرن اتنذيج دا برخوا دانا بيته برخوا دانا كعبي وكانت اليهود قد أعجبهم بوجه يخوج بو كيف وانهد بو بهنده إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وقت پیغمبری صلی الله علیه و سلم نویجد کر و بر خود دا بیت المقدس و اهل الكتاب هر وصف فلاجی اف اهل الكتاب مقصد جی الویر فلانا فلما ولا وجهه قبل البيت وقت بر خدا یا کعبه انکرو ذلك اف تشتها اب کیفان نبو و انکارا بیتشتی کر و طعن البیتشتی دا